حديث 1508 به حديثه ده بمديار بتكون فضل خلق بدري چنده او صحابيت حاضر بوين الشر بدري واو ملائكه حاضر بوين الشر بدري. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه كسر رفاعي وكان ابوه من اهل بدر وبابوي اشوان ابو او البدري حاضر بوين الشر بدري. قال قلت جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هاتنك في غنبري صلاة خذ السربن فقال وجود ما تعدون اهل بدر فيكم شوه سحت كان خلق بدر النفقو يعني هن تحسد بوتين. قال جود من افضل المسلمين ام الدان اشوان بصرمانا يشهم مية بقدرتك او كلمة نحوها انجي قوتنكا وكي بي اخفت نبي. قال بيشتن جبريل قوتي وكذلك من شهد بدرا من الملائكة فروصا أبت حاضر بوين الشر بدري إش ملائكتا أم الدانين إشوان ملائكتا يشهم ميب قدرتر.